يخدشه ولكنه لا يلقيه في النار ويسلم فيكون في خدش، وهذا بحسب برضو أيضا يعني ذنبه. ومكدوس على رأسه في جهنم، هذا يأخذه الخطاف ولكن يلقيه عياذا بالله في جهنم. فهذا العبور عن الصراط هو الورود، هذا الذي فسر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفة من السلف معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. قال الورود هنا إنما هو مجيء للنار، ولكنهم يعبرون عنها، يعبر أهل الإيمان عنها، فأسلم منهم من يسلم ويقع منهم من يقع، لهم من عصاة المؤمنين، وهؤلاء يخرجون منها بعد بشفاعة الشافعين ثم بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإن منكم إلا واردها، قال جل وعلا: كان على ربك حتما مقضيا. يعني هذا الأمر حتم، لا بد أن يكون مقضي، لا بد أن يكون، كما قال جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا خطاب للكل، هذا خطاب للجميع، لأهل الإيمان وأهل الكفر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني والله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سؤالهم عن شكر النعم. فهذا قسم الرب تبارك وتعالى، هذا قسم الرب تبارك وتعالى، وأن كل أحد لا بد أن يرد النار. قال ثم قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا. ينجي الله تبارك وتعالى أهل التقوى، فعلى قول ابن عباس إنهم يردوها يدخلوها ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى منها، وبالقول الثاني أن الذين يعبرون عن الصراط ينجيهم الله تبارك وتعالى الذين اتقوا. ونذر الظالمين فيها جثية، نذر نترك الظالمين فيها جثية جاثين فيها على ركبهم عياذا بالله في النار، والذين يمكثون فيها مكثا لا ينقطعهم أهل الكفر والعناد. وأما من يتساقط من أهل الإيمان فإنهم يخرجون فيها بشفاعة الشافعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الناس أي من الصراط يقول: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ. يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. يعني يستجير ويستغيث المؤمنون بربهم سبحانه وتعالى ويستشفعونه جل وعلا في إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط. يقول: يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، كانوا معنا بالمسجد ولكنهم وقعوا عن الصراط. فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وعند ذلك الذين عبروا هؤلاء لا تضرهم النار بعد، فيدخلون النار ويتعرفون على من في هذا الوصف اللي هو في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجونه. فقال الصحابة: رسول الله كيف يعرفونه؟ شلون يعرفوا هذا اللي وقعوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن النار تأكل من ابن آدم كل شيء، يعني في جسمه إلا مواضع السجود، بس مواضع السجود هؤلاء لأنهم سجدوا لله عز وجل فلا تأكل النار موضع سجوده، هي الوجه واليدين والركبتين والقدمين. فيعرفونه، يعرف أن هذا فلان صاحبه وصديقه وأخوه الذي كان يصلي معه ويصوم معه، وفي هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى فيه هذا درهم مقدار الدينار من إيمان فيخرجون، لكن يبقى في النار غيرهم، فيرجعون مرة ثانية يستشفعون الرب تبارك وتعالى، يقول: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول لهم: ارجعوا، فمن كان في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من ينطبق عليه هذا الوصف، ويبقى فيها أناس ويظلون على هذا النحو يستشفعون الرب سبحانه وتعالى حتى يقولون في نهاية المطاف: أي ربي أو أي ربنا لم يبق إلا من حبسه القرآن. خلاص النار فرغت من أهل الإيمان ولم يبق إلا من حبسه القرآن. فمن حبسه القرآن ممكن أن يكون من حبسه القرآن اللي كتب عليه القرآن الخلود اللي ذكر الله تبارك وتعالى بأنه باقي فيها بقاء لا ينقطع، وهو لهم أهل الشرك والكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء المشركون الذين ماتوا على الشرك فهؤلاء حكم الله المقضي أنهم مخلدون فيها خلودا لا ينقطع. فهذا معنى. أو من حبسه القرآن أن يكون القرآن قال إنه خالد فيها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى خالد فيها، كقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالشاهد أنهم يقولون بعد ذلك يعني يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، وهذا ينصرف أول ما ينصرف على يعني الذين ماتوا على الشرك والكفر عياذا بالله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا على ركبهم في النار عياذا بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المفتونين من الكفار المكذبين بالبعث، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا هذه المقروءة بينات واضحات مبين الحق ومبطلة لهذا الباطل الذي هم عليه من الكفر والشرك، فهذا الباطل الذي هم عليه من إنكار البعث، أي بيان أعظم من هذا البيان الإلهي في إبطال هذه العقيدة؟ لكنهم بعد ذلك ينصرفوا عن هذا، ينصرفوا عن هذه الآيات البينات ويغشوا ويغروا بما هم فيه من النعمة، فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين اللي هم هم أهل الثراء والجاه والملأ، وهم هؤلاء دائما هم المعاندون للرسل كفار، والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول الأمر كانوا فقراء الناس ومن ضعفائهم ومن سقط الناس عبيد وكانوا ينظرون إليهم بنظرة الاحتقار، فيقولون أي الفريقين نحن ولا أنتم، نحن لكم الكفار ولا هؤلاء المؤمنين، خير مقاما في الدنيا، دور وقصور وبناء وأموال وجاه ونساء وأحسن نديا. أحسن ناديا، نادي هو الملتقى الذي يلتقون فيه لمسامرتهم ول يعني حديثهم وندوتهم. فأولئك طبعا المؤمنين ما كان لهم هذه الدور الواسعة وهذه القصور وهذه الأموال وهذا النادي البيوت يعني هذه المفتوحة، فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ويستدلون بما هم فيه هو من هذه النعمة والجاه والأبه التي هم فيها أنهم على الحق والخير، وأن الله تبارك وتعالى قد لما اختصهم بهذا الذي اختصهم به في الدنيا فهذا لمحبته لهم ولإكرامه لهم، ولما حرم هؤلاء من هذه المتعة الدنيوية فلبغضه لهم ولإبعاده عنهم، فكيف يكونون هؤلاء هم أهدى منهم وأنهم وفقوا للخير أحسن منهم؟ فاغتروا بها، اغتروا بما هم فيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قلهم أي الفريقين يعني نحن أو أنتم خير مقاما في هذه الدنيا وأحسن نديا. قال جل وعلا ردا على مقالتهم هذه كذلك وشبهتهم في أن الله تبارك وتعالى ما أعطاهم هذا إلا لمحبته لهم وإكرامه لهم، وما حرم هؤلاء الفقراء إلا ليحرمهم كذلك كل خير، ما دام حرمهم من هذا الخير فكذلك لا يمكن أن يكون يعني يعطيهم الهداية. يقولون هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، كيف يكون؟ قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم العددية الكثيرة يعني قرون كثيرة، أهلكنا أهلك الله تبارك وتعالى بأنواع الهلاك، بغرق كقوم نوح، بالريح العاتية العقيم كما أهلك الله عاد بالصعقة والصرخة كثمود، بشواظ النار والحجارة السجيل وأفك القرى كما صنع الله تبارك وتعالى بقرى لوط بيوم الظلة كما فعل بأهل مدين، فقد أهلك الله تبارك وتعالى قبلهم من قرن جمع سموا قرن لاقترانهم ولأنهم يعيشون مقترنين في وقت واحد. هم يعني هؤلاء الذين أهلكهم الله أحسن أثاثا ورئيا. الأثاث ما يعني يصنعه الإنسان ليكون يعني رفقا له من الفرش والمقاعد والأرائك وكل ما يبث الإنسان في بيته للارتفاق به، فرشهم وستائرهم ومراكبهم يقول مين الله تبارك وتعالى يخبر بأنه أهلك أقوامهم أحسن أثاثا من هؤلاء، يعني الأثاث الذي كان المجالس والفرش والمراكب التي كانت عند يعني قوم فرعون أين هي مما عند هؤلاء قريش؟ فقريش مهما كانت والعرب مهما كانوا في دنياهم لا شك أنها كانت أقل كثيرا كثيرا مما كان عند عاد وكان عند ثمود وكان عند الفراعنة، فذول كانوا أحسن منهم أثاث ورئيا منظر وأبهة وفخامة، كذلك كانوا أعظم، فقد كان عند الفراعنة المراتب الفخمة والجياد المطهمة ولباس الذهب وملابس الحرير والأبهة العظيمة والفخامة الكبيرة، فكان مرآهم في منازلهم وقيامهم وملابسهم أمر عظيم جدا لا يمكن يعني لا مقارنة بينه وبين ما كان عليه العرب. فالعرب كانت أمة مهما كانت أمة أفقر كثيرا وأقل كثيرا مما كان أولئك عليه، وأولئك أهلكهم الله تبارك وتعالى. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي منهم ورئيا. ثم قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل لهم من كان في الضلالة اللي هو في الضلال هذا النحو ورد الحق بمثل هذه المقالات يعني السخيفة، رد الحق بأنه ما يقدر الله يحيي مرة ثانية، يقول لك يا الله ما دام أعطانا في الدنيا إذا لا بد أن يكون لو كان هناك هذا لو كان هذا هدى كنا نحن أولى به من غير من هؤلاء الفقراء. قل من كان في الضلالة على هذا النحو فليمدد له الرحمن مدا. يمدد له المد للزيادة فيزيده ويعطيه من هذا ويمده يعني ضلالة أكثر ومدة أكثر. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة من هذا الذي يعدهم الله تبارك وتعالى به من العذاب، إما العذاب يأتيهم بعد الموت وإما الساعة وهم أحياء، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا في ذلك الوقت. لنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. نقف عند هذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.